بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرسلنا الرياح لواقح. الإرسال هو دفع الشيء من حيز إلى حيز آخر. أرسلت فلان من عندي لفلان، أرسل الرياح. طب أرسلها منين؟ أهو كل مكان مرسلة منه رياح ومرسلة إليه رياح، لأنها لما تبقى إيه؟ جاي من هنا وحيروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا ويروح هنا. طب يبقى كل مكان ايه مرسل منه، وكل مكان مرسل اليه، وبذلك تاتي دوره الايه دوره الرياح. لو كانت تبقى ساكنه كده يبقى في حته فيها شويه هواء والباقي فيها شويه هواء، ولا ده يمر على ده ولا ده يمر ايه ولا ده يمر على ده. وارسلنا الرياح. القران حين يتكلم عن الرياح مرة يتكلم عليها بالجمع ومرة يتكلم عنها بالإفراد. كل آيات الخير بالجمع، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، خلاص كده، وتصريف الرياح والسحاب المسخر ايه من السماء، كل رياح تجي بايه، وكلما أفرد ريح واحد تأتي بالشر. فلما رأوه عارضا ايه مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وريح صرصر عاتية. الله، كل ريح تجي ايه تجي في الشر. ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان ان اللي حافظ توازنيات الأشياء ذات الأحجام الضخمة والمرتفعة، اللي عامل لها توازن إيه؟ الهواء. اللي مخلي العمود ده واقف كده ولا بيملش إن الهواء اللي من كل جانب متوازن. فلو أن جه حاجة كده ورا الجدار ولا حاجة وفرغت الهواء، إيه اللي يحصل؟ يروح الهواء اللي هنا قلب. يبقى اللي عامل توازن ده في الامارات وفي الناطحات السحب وفي الجبال، حتى ايه اللي عامل التوازن؟ الرياح. طب الرياح اللي من ناحيه ولا الرياح اللي ايه؟ طب لو الرياح تيجي من ناحيه واحده يبقى لازم تطبق. يبقى لما يجي بقى في الخير قال ايه؟ هو الذي يرسله الايه؟ الرياح. وارسلنا الرياح لواقح. لواقح جمع لاقحة، واللاقحة تطلق في اللغة مرة على الناقة التي في بطنها جنين، ومرة تطلق على اللاقح الذي يلقح الغير ليصير فيه جنين. لأن كل شيء موجود في الكون والله يريد له أن يتكاثر لازم يعمله من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء عايزين منه يتكاثر او عايزين منه طاقة او هنعمل منه ايه زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج كلها. وبعدين عدد لنا بقى من كل شيء كلام مجمل، وبعدين ربنا ادانا شوية ايه تفصيل. فسبحان الذي خلق وان من ومن كل شيء خلقنا زوجين، ادي اجمال. وبعدين جبنا شويه تفصيل، فسبحان الذي خلق الازواج كلها من ايه؟ ادي تنبت الارض. ودي بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ بنشوف، بنلقح النخله الانثى بالايه؟ بالذكر. مما تنبت الارض ومن ايه؟ ومن انفسكم. برضو لما بنحب الراجل يخلف بيتجوز واحده والاثنين يجيب ذكر وايه؟ وبعدين قال ومما ايه؟ يبقى اذا في حاجات انتم ما تدركوهاش. حتى في النبات طب احنا في الجميز بنلاقي جميز نتايه نطلع جميز وجميزه ذكر، وفي التوت كذلك وفي النخل، انما في شجر تاني ما تعرفش نوع ذكر من انثى. ليه؟ قال لك لانه اما مطمول الذكر والانثى في شيء واحد، واما ان الذكر ده انت ما انتش عارفه جاي من. طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ ام قال لك اللي ربنا عمل لقاحه خفيف قوي قوي ممكن الريح تشيله يوم ده يبقى، انما الحاجه اللي مش ممكن الريح تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز. ولذلك اللي بيعمل يعمل ايه؟ ذكر نقد، ويعمل مثلا ذكر جميل وذكر ايه؟ وذكر توت. انما طيب ما شفناش المانجا، ما شفناش الجوافه، ما شفناش الزيتون، ما شفناش حاجات من دي كتير. اما قال لك ما انت تاخد لك عبره بقى. ايه العبره؟ قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد 5 ايام تقوم تلاقي الجبل كله ايه؟ اخضر. معنى اخضر يعني ايه؟ يعني انه كانت فيه بذور عايزه بس الميه. وما دام فيه بذور عايزه الميه، طب ايه اللي جاب البذور دي بقى؟ ده جبل ولا في شيء؟ قام قال لك الرياح. بعد ما الذكوره تنبت في اي حاجه وتفتك الحبه كده وبتعرف الرياح ايه؟ تفضل مطمورة في المكان إلى أن يأتي لها الجو والبيئة المناسبة تروح إيه؟ بعد كده إما نزلش مطر تاني تنشف، ونزل مطر تاني أدي السبب في إن في بلاد جبالها مخضرة دائما، والجبال تخضر لما ينزل المطر، ولما يمتنع المطر إيه؟ تبقى تنشف. الله، ومغطية الكون، مغطية الكون. قال لك آه. طيب افرض ان الرياح كده جايبه الذكوره كده ورمتها على الجبل من هنا، لو ما فيش رياح بتيجي من الناحيه التانية تبقى ناحيه ايه؟ ناحيه فيها قدره وناحيه ما فيهاش قدره. اذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح؟ اللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده واللي جاي كده عشان ايه؟ عشان ايه؟ تعوم. وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. أهو تبين أن الماء برضو فيه تلقيح، في ذكورة وفي إيه؟ في أنوثة. فأسقيناكم الماء، يعني فيه أسقاه وفيه سقاه. يقال أسقاه يعني أعد له ما يسقى، لكن سقاه بالفعل الدلو إيه؟ دلو. فأسقيناكم وما انتم له بخازنين. يبقى انتم ما تقدروش تخزنوا لانكم حتى ما تبقوش مامونين على ربنا. قلوا طيب يا اخي ما احنا بنعمل دلوقتي خزانات، بنعمل ايه؟ ونخزن الايه؟ ونخزن الميه. طب خزنتها منين بقى؟ ان شاء الله مما خزنه ربكم. اوعى تقول ان خزنت بقى، ما هو انت خزنتها من مين؟ لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحيجي مع الماء، قال سترون زروعكم امطرت السماء ام لم تمطر. يقول له ده غباء علمي، ده مش دين، ده علم غبش. لان انت عامل السد علشان ايه؟ ده علشان تحجز ماء المطر، فاذا لم تمطر هتحجز ايه؟ ايه اللي هتحجزه؟ نعم. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ولو عرفت بقى العمليه اللي علشان ينزل لي بقى من السماء ميه عشان نشرب منها ونروي النبات وبتاع وحاجات دي، ده عمليه تقطير في اجزخانه عشان نقطر كوبايه ميه، اشكال وعايزه ايه؟ عايزه بقى موقد، وعايزه وعاء نحط فيه الميه، وعايزة أنابيب طويلة تمشي بيمشي فيها البخار، وعايزة تكسيفات مية بردة، وعايزة استقباء، شغلانة علشان تعمل. فما بالك شوف بقى العملية اللي بتحصل كده وانت ايه؟ لا تدري بها. لا تدري بها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بإيه؟ بخازنين. طيب هو ادانا اسباب الحياه، الاخوات والمن والواوى الى اخر كل دي، قال بعدين احنا مالكينكم بقى نحيي ونميت. مش اديناكم بقى رزق عشان تقلدوا ولا بتاع، لا، انا نحن نحيي ونميت. كلمه نحيي ونميت في ظاهر الامر اننا كن اننا نميت ونحيي، لان هو بيخاطبنا احنا احياء. هم نقول لا، اصل هو ينظر الى الموت الاول اللي هو العدم المحض، اللي هو قال ربنا امتنا ايه اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا كنتم امواتا ايه احييناكم ثم ايه نميتكم إيه؟ ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى اذا الكلام في تفسير الموت، ما هو الموت؟ اهو العدم المحض ام العدم بعد وجود؟ فان كان العدم الواحد يبقى قبل ما نخلق كنا اموات، وبعدين ربنا اوجدنا بقينا احياء، وبعدين يموتني، وبعدين ايه يبعثني. وان لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ايش الوارثون دي؟ ده الوارثون دي تدل على ان في تركه، تركه كبيره قوي. قال لك ما هو اللي خلقها الاول فبترجع له تاني. ولا تظن انك انت انقصت شيء في الكون. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى مقومات الحياه من هواء ومن ماء ومن طعام اللي هو بيطلع من الارض، لوجدت الكميات اللي موجوده هي هي لا تزيد ولا تنقص. ازاي؟ قال لك المية مثلا، الواحد لو قدر انه شرب في حياته 1000 طن مية، نقوم نقول له انت ما شلتهمش في بدنك، انت كل يوم تنزل في البول وفي الغائط وفي الافرازات اللي بتطلع دي وفي العرق ومش عارف ايه وبتاع، انت توزن المية اللي بقيت في مين؟ في جسمك اللي هتطلع 90% من وزنك مثلا كده، والباقي اللي انت شربته ده كله راح فين؟ طب ما هو طلع، طب طلع راح فين؟ اتبخر، اتبخر راح فين؟ طلع ياخد دورته بقى، طلع ياخد ايه؟ اذا فكمية الماء اللي انخلقت من اول الخلق هي هي. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة الرياح فالحاملات وقرا اللي هو السحاب فالجاريات يسرا هتجري كده تود فالمقسمات ايه امر، مقسمات امر تعمل ايه؟ تدي شويه مطر هنا وشويه مطر هنا وشويه مطر. وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحياه والموت أمران يعتيران الكائن. ولا تظن أن الموت والحياة بس خاصة بنا كده يا رب، أن احنا ما يدركهاش إلا في، وإنما كل شيء تنتهي مدة أجله في الحياة يبقى اسمه إيه؟ مات. وكل شيء تبدأ له مهمة في الحياة يبقى، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء الله. إذا كل ما يطلق عليه من شيء يبقى هيحصل له إيه؟ هلاك الله. طب ما دام هيحصل له هلاك يبقى كان إيه؟ كان حي. طب مين اللي قال لك إن الهلاك مقابل الحياة؟ قال لك برضو القرآن، قال إيه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى. يبقى الهلك هو إيه؟ ضد إيه؟ ضد الحياة. يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك. يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك، يبقى كان له حياة. نقول له يا أخي له حياة ليه؟ قال لك ما هي الحياة؟ الحياة حركة تناسب الحي في مهمته. احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد المضي كذا يتغير لونه يبقى كذا، وده يطلع جرانيت وده يطلع مربر وده يطلع مش عارف ايه، وده التغير ده معناه ايه؟ ان في حركه في ذاته. لو ما كانش في حركه في ذاته كل حاجه تفضل ايه؟ تفضل موجوده. يبقى اذا نحيي ونموت خدها على ايه؟ على أوسع إيه؟ معانيها. وخذ الوارثون أيضا على إيه؟ على أوسع معانيها. طب الوارث اللي نعرفه إيه؟ اللي بنورث اللي مات. أهو ربنا هيورث اللي إيه؟ كل اللي كنا بنورثه به. إنا نحن ورث الأرض إيه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا إيه؟ ورث المتروك والتارك أيضا. ورث المتروك إيه؟ والمسألة طبيعية. ليه؟ لأن أنتم أنا ما أعتبرش ده بتاعتي. وهي أصلها إيه؟ أنا خلقك وخلق ليه؟ خلصت المسألة خدت الحاجة بتاعتي. لكن الورث في الدنيا بياخد اللي من عمل مين؟ ولا بيورث التارك، وانما يرث الايه؟ المتروك، ويشوف الحكيم ويبعد التارك ويدفنه في الارض ويدمدم عليه. الله، شوف بقى الفرق بقى. هو ايه؟ هو الوارث من البشر يرث الايه؟ المتروك من البشر، انما ما يورث اللي ورثه، بل ياخده ويدفنه بقى. ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت لهم ميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه مش عايزين الخشب، ما تطلع ابدا، تسيبه فيهم اسبوع ولا حاجه، ما تقومش ساعتين ويقوم يبوسوا في ايد الناس يقولوا تعالوا شيلوه ودوه. تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك، انما التارك، انما هو الان ورثت دايمه، بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياه عندي ارغب مما كان فيها. ليه؟ لانه هياكل بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر عليه حاجه بذهنه كده التفت يلاقيها ايه؟ يبقى والله نعم الوارد. وانا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستقدم اللي تقدم والمستأخر اللي لسه، السابقين هنا ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا. واللي جايين يبقى هو علم المستقدم والايه؟ والموجود الان سيصير اما مستقدما وقد كان مستأخرا. يبقى معلوم مرتين، قد علمنا المستقدمين منكم يعني اللي سبقوكم، والمستأخرين اللي هيجوا ايه؟ طب وانتم؟ انتم هتكون فيكم. سأعلمكم مستقدمين بعد ما تموتوا، لأنني علمتكم مستأخرين قبل أن توجدوا. الله الله الله. ولقد علمنا، والعلم ده فايدته ايه؟ أم قال لك ده العلم دي معناه ان ما تفتكروش ان كنتوا خدتوا الحياه وانفلتوا بها والارزاق وانفلتوا بها. طب ما لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شيء، كان ملوش قيمه، ده اصله هيترتب عليه جزاء. هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستخدم يا ترى اللي ولد قبلنا ومات واللي هيجي بعدين؟ ادي راي. راي اخر يقول ان المستخدم هو الذي حين ينادى بالله اكبر للصلاه يتأخر. ساعة ما ينادى الله الله أكبر يروح مستخدم، والتاني برضه هيروح، إنما يعني إيه؟ متأخر شوية، يعني السابق إلى إجابة الله إيه؟ واللي متأخر شوية إلى إجابة مين؟ أكن كل شيء محسوب. أما قال لك أيوه، لأن لو رنت في ودنك كلمة الله أكبر دي كانت تقول لك الله أكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك. اوعى تقول الوقت، اوعى تقول العمل، اوعى تقول مش عارف ايه، اوعى ساعة ما تعمل كده على طول يبقى ما. ولذلك احنا قلنا زمان ان من اعجازات التسمية ان شعار الاذان الله ايه، مع ان الاسم من اسماء كبير ولا اكبر؟ كبير، انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا، ما تهينش الدنيا او لا، هي اللي هتوصلك للخير كله. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما يبقاش غاية، إنما هي أهم من أن تنسى. فربنا قال له الله إصلاح الدنيا كبيرة، ليه؟ لأنك بتضرب في الأرض وهتاخد قوت، والقوت يعينك على العبادة، والقوت يعينك على مش عارف إيه، طيب كويس. فما بنحتقرش عمل الدنيا، بس ساعة ما ينادى لله الله إيه؟ الله إيه؟ أكبر. طيب هذا المستقبل للصلاة. وبعضهم قال لك لا، الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى، معنى عام يشمل كل الزمن، وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب، إنما تيجي عمومية الموضوع تاخدها إزاي؟ بقول لك من كان ينادى للصلاة سبعا أن نحن نعلم أن ترتيب صفوف الصلاة إن الرجال الأول هو، وبعدين إيه؟ الأطفال الغلمان، وبعدين مين؟ النساء السيدات. كنت كان بقول لك بقى كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المرأة ولا سواجها ولا طاولة، وناس بقى يعني عندهم لسه شوية كده يحب يتأخر برضه يتمحك يعني كده. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم، قد علمنا المستأخرين، محدش هيفوت علينا حاجة، يعني ما تفتكرش انك انت ايه هتفوت، او المستقدمين الينا والمستأخرين عن لقائنا. طب والمستقدم ده بايده انه يستقدم ولا ما يستقدمش؟ ام قال لك لا، صحيح اللي بيمضحك في انفه ملوش انه يستقدم ولا بتاع، ما مش بتاع شغلته، انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استقدم. استقدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياه، لا ده بيحبها الحياه اكتر، بيحب الايه الحياه ايه. والمستأخر يعني يتأخر شوية، يعني ما يروحش إلا مضطر. يبقى إذا الآية إيه شمل أشياء إيه؟ الشاعر قال إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول إن الموت هيجي هيجي، ولذلك قال الشاعر ألا أي هذا الزاجين أحضر الورى، يا من تصدرني عن شهادة الحرب وان اشهد اللذات، يعني اسيب الحرب واروح لمين؟ للذات. هل انت مخلدي؟ طب مين هيبقى مين؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. اروح لها انا، هذا المستقدم بقى. ليه؟ ام قال لك لان المستقدم ده بيدي دليل ايمان يقيني، لان الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاعها ومش عارف ايه وراح عشان يموت نفسه، يقول لك يا سلام ده المساله واضحه بذهنه قوي، مساله مش عايزه. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيملك التمره قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنه الا ان ادخل والجماعه دول فيقتلوني قتلهم ويقتلوني؟ قال له لا. طب وانا هاجل له الحكايه دي لحد ما امدك التمره، ها اروح لمين؟ يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم. يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على غلط ابو ومعرفته انه انس للرسول، يقول ادعي يا رسول الله استشهد، يقول النبي متعنا بنفسك يا ابا بكر. كم لسه شويه، لسه ايه شويه. يبقى المستخدم هو من ايه مستخدم للايه للحق، والمستاخر هو الاخر. وان كان الحق سبحانه وتعالى يقول ايه تفهمه ان المستاخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانية، هيعمل حاجات ايه؟ لان الايمان عايز حاجتين، عايز ناس ايه يصلوه، وعايز ناس يدللوا على انه اعز من الحياة. فالشهداء يدللون على انه اعز من الايه من الحياة، والناس اللي ما راحوش الا في الشهادة يحملوا منهجه الى مين؟ الى الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، ربك بالإضافة للرسول رب، لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه يبلغ الكمال. فبقول ان ربك هو يحشره، قال اللي متولي رعايتك ومتولي تربيتك ما يسلمش ما يسيبش الجماعه اللي يقفوا وخصموك وعندوك وهنوك واسوك. يبقى دي من ضمن الايه الرعايه، انك انت تراعي واحد انما تيجي لخصم وتقف امامه، هذا يبقى رعايه كبيره دي. ان ربك هو يحصرهم، مع ان كلمه هو يحصرهم كفايه. ليه؟ لان ضمير الفصل ده عشان ياكد، عشان ياكد. واحنا قلنا لا يؤكد الا اذا كان شيء مشكوك فيه او منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم ثم انكم يوم القيامه ايه تبعثون، انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه ايه ما قالش لا تبعثون، لا تبعثون، ما قالش لا تبعثون. ليه؟ مع ان الشك في ايه ده، الشك في البعث، انما حد بيشك في الموت. قال لك لانهم لما غفلوا عن الاعداد للموت كانهم شاكون فيه، فقاطعهم خطاب الشاك. خلاص. ولما بالغوا في انكار البعث وهو امر قامت عليه الادله، قال دي مساله ما ينفعش تنكر، ولذلك عايز مقالكم كده من غير تاكيد. في سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم حينما قال لقومه على الاصنام والبتاع فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، إنهم جمع وعدو مفرد. طب مش إنهم أعداء يعني؟ إنهم عدو، لا كأنهم أعداء على قلب رجل واحد، كأنهم إيه؟ إلا رب العالمين الذي إيه؟ خلقني فهو يهدي. ما قالش الذي هو خلقني، ما اكدش الخلق دي ابدا، لان دي ما حدش ادعاها ابدا، انما يهدين كل واحد بيدعي من نظامه هو اللي بيهدي الناس وبيعمل لهم المصلحه ويعمل لهم. فقال هو ده، هو يهدي، والذي ايه هو يطعمني. طب ما يقول الذي يطعمني ويسقيني هو ليه؟ أما قال لك ليه؟ لأن الرزق له وسائط ووسائل، ما هو أبو الأولاد بيجيب لهم الأكل والعبد، والسيد بيجيب للعبد وبتاع. قال لك قال أنا عايز أتأكد أحسن تفتكر السبب اللي هو جاي لك، وإلا إن كان هو اللي جاي لك إيه؟ تبقى إيه يجيب لك من عنده بقى، يجيب لك من عنده. الله. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، يعني يجري الأمور كلها بحكمة على قدر الموزون، وعليم لأن الحكمة تتطلب العلم، العلم هو اللي يديني زوايا الحياة كلها، والحكمة اللي تخليني أخذ كل زاوية في إيه؟ في مكانها. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تكلم عن الإنسان الذي خلق له الكون بعد أن تكلم عما أعده الله له من خلق الكون، وتجد الصورة في الإعداد للمخلوق الجديد اللي هو الخليفة اللي بيقول عليه ده خلقه من صلصال، المباشر له خلق ما يوجد له من قوت الدنيا واستبقاء الحياة ومش عارف ايه، والارض ومددناها والقينا فيها رواسي وفيها من كل شيء موزون، وسور الرياح بتجيب السحاب والميه وكل دي فوق الماء. انما اخد بالك انه قبل كده استهل الصوره بايه؟ تلك ايات الكتاب وقران مبين، ويتكلم عن القران. يبقى اتكلم عن القران هو حارس القيم لحركه الانسان في الارض، ثم تكلم عن الماده اللي هي، يبقى احنا عندنا ايه مقومات الاثنين، المقوم الاساسي ايه القيم، والثاني مقوم المادة. فاتكلم عن مقوم القيم الاول ليه؟ انا قالك لانه ما دام انسان هيخلقه خليفة مهم، قبل ما يخلقه لازم يديله النظام اللي يعيش به ويسعده، ولا هو يخلقه بعدين نقول نجيب له نظام؟ لا، قبل ما يخلقه يديني زي ما قلنا اللي عمل الغسالة واللي عمل البوتاجاز واللي عمل التلفزيون، هل هو عمل أي آلة كده وبعدين قال شوفوها تنفع لإيه؟ لا، ده هو قبل ما يعمل الآلة إيه؟ قال دي كذا في اللي كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، يبقى مين اللي حدد مهمتها اللي صنعها؟ فكذلك الانسان ما دام عايز منه خليفه يبقى عايز حاجتين اثنين، مقومات مبدا ومقومات قيم، مين لازم يجهزهم من الاول؟ طب يجهز من الاول ليه؟ ام قال لك لان مقومات القيم ستمد حياته الى حياه لا تنتهي، ومقومات الماده هتديله بس الضعيف وبعدين كل الضعيف الثاني، يبقى المقوم الاساسي ايه؟ القيم. هنا اذا قرات سوره الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان، الله. إذن القرآن دي المنهج قبل ما خلق الإنسان عمل له المنهج اللي يعيش عليه، وبعدين يخلق إيه؟ وبعدين يخلق الإنسان وبعدين نعلمه بقى. يبقى إذن اللي بيعمل صنع يعمل فعل له مهمتها الأول، وما يجعلها تؤدي مهمتها. فكذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، يبقى قبل ما يعمل دي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ نفسه عملت كده، اتكلم عن الكتاب وانه محفوظ وانه كذا وانه وانه وانه وانه، وبعدين تكلم عن مين؟ عن الارض ومددناها وبتاع، تكلم عن ايه؟ منهج القيم قبل ان يتكلم عن منهج الايه؟ المادة. بعد ما اتكلم عن الاثنين ابتدى يتكلم عن الخليفة بقى. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن اللقطة دي تديني على أن آدم ليس هو أول من عمل الأرض، خلقناه من قبل، يبقى فيه خلق قبل آدم ولا لا؟ يبقى اذا حدثنا بقى زي ما علماء الجنوب ده بيقول لك ده فيه مش عارف حيوانات وحفريات تدل على ان في حاجه لها مش عارف 50,000 قرن ومش عارف ايه، واحد يقول بقى من ادم لحد، يقول له من قال ان ادم اول من عمل الارض؟ ادم مش اول من عمل الارض، ده ربنا بس ادانا من الجنسيه المكلفين عندنا والجنه خلقناه من قبل، يبقى فيه ايه؟ فيه قبليه. يقول لك ايه؟ ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. يبقى يعني المسألة يعني وردة ولا مش وردة؟ هنا خلق آدم واخد لقطات متعددة في القرآن، واللقطات المتعددة دي تؤدي في مجموعها إلى القصة، بس كل لقطة بتبين إيه؟ بتبين حاجة في القصة. ومين تكرارها؟ قال لك ككل تكرار في القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن القرآن جاي منهج، ومنهج عايز يرسي قيم في النفس الإنسانية، فلازم إيه؟ يربي له المهابة في النفس بإنه كل ما إيه؟ يتكلم. الإنسان بقى تناولت هذه المسألة في صور متعددة، في صورة مثلا البقرة، في صورة مثلا الأعراف، في صورة مثلا الحج، في سورة الإسراء، في سورة الكهف، في سورة مثلا صاد، كويس كده؟ كل دي تعرضت له، وكل لقطة فيها تؤدي إلى إيه؟ إلى لقطة. أول لقطة فيها طبعا إحنا كنا قرأناها في سورة الإيه؟ البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما يخلق آدم قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو بيخبر لسه ما حصلش، هيجي في آية تانية وإذ قلنا للملائكة بيثبتوا إيه؟ لآدم. يبقى فيه آية إعداد للأمر قبل أن ينزل، وآية لمين؟ في ساعة نزل مباشرة الأحداث قد تفجأ الإنسان. فلما يكون في إنس بأن حدثا سيحدث يبقى ده إنس للنفس به. ولذلك قلنا إن الجماعة اللي هم يريدون أن يتورقوا على القرآن يعني يعترضوا عليه يقول لك أهو آيت مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبعدين يجي ثاني يكرر ويقول أوحينا إلى أمك إيه ما يوحى، يقول لي برضو لو أنت واخد القرآن ملكة كنت تفهم. طب هو قال في الآية الأولى إيه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، طب أرضعيه دلوقتي خلاص. وبعدين قال فإذا خفت عليه، يبقى إعدادا للأمر قبل أن يقع، لأن إذا تدل على أن الفعل لسه ما جاش. تبقى قال لها أنت خفت عليه اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. طب ساعة ما جاء فترة الخب بقى واللي هياخدوه، قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليم، فليلقي اليم بالساحل. ده وقت العملية ده، يعني كلام بالله الكلام اللي أنا قلت لك زمان بشير. ولذلك تجد في الآية الأولى رتابة، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، كلام كده. إنما التانية أوامر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه بالتابوت فاكتفيه باليم فليلقيه اليم بالساحل. دي ساعة الإيه؟ يعني بيقول لها الكلام اللي انا قلت لك زمان. يبقى كذلك هنا اخبار بخلق ادم شيء، وبعد ذلك لو ساعه الخلق والسجود والى اخره شيء ايه شيء اخر. هنا بقى هنلاحظ ان مدارات الخلاف ان الحق سبحانه وتعالى لما قال للملائكه اسجدوا لادم اسجدوا لآدم، طب السجود للآمر ولا للمأمور؟ لا السجود لله. ما لي دي ليه؟ ليه يعني مش سجدين لأن آدم عمل لهم شيء؟ لا، ده السجود لآدم تنفيذ أمر لله أمر به الملائكة الذين كلفهم الحق برعاية وتدبير هذا الخليفة الجديد. كأن بيقول لهم إيه أهودا اللي انتوا هتكونوا في خدمته، الناس الملائكة اللي مش في خدمته ما لهمش دعوة بالحكاية دي. زي ما يجي مثلا الراجل يجيب الست بتاعته كان متجوز من بره كده ويدخل بقى إلى خدم القصر، يقول ست سيدة المنزل، يبقى معناها بيقول كده ليه؟ عشان هم دول اللي حبوا في ايه؟ في خدمته. وما دام الخدمه بتاعته منهم ايه؟ منهم حفظه ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم مدبره، كل دول عايزوا في خدمته، يبقى اللي في خدمته هو اللي مين؟ هو اللي يشهد تسليم الله له على الاول. طب واللي مش في خدمته؟ قال لك ما لهمش دعوه بالحكايه دي. ما لهمش دعوه. ولذلك في ناس مش ملائكه ما تجراش بحكايه ادم دي خالص. المهيمنون في الله اللي ما عندهمش الا مين؟ بس ربنا ولا بلوا حاجة. ولذلك هيقول بقى في لقطة الإبليس استكبرت أم كنت من العالين؟ أم كنت من الإيه؟ العالين يعني الملائكة اللي ما شملهمش الأمر، اللي ما لهمش علاقة بالموضوع ده، يعني قول لي أنت إيه الحكاية بتاعتك. طيب يبقى إذن الملائكة الذين سجدوا سجدوا لآدم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لأمر الذي خلقهم وخلقه، إيذانا بأنكم ستكونون في خدمة هذا الإيه؟ في هذا الإنسان. طيب ما هو فسجد الملائكة أو الفسجدوا إلا إبليس ما يجيبش حتى جيب الغرب بكرة فسجدوا ما جابش الملائكة دي. يعني الذي أمرتهم سجدوا يعني الملائكة. ومرة قل سجد الملائكة ومرة قل فسجد الملائكة كلهم إيه؟ أجمعون. مسألة أدي يعني تعبيرات بشيء ايه؟ بشيء واحد. تقول له التعبيرات انما تنقض لشيء واحد ان لم تكن جهة كل تعبير منفكة بان لها ناحية. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني اللي اعلى منك انت وان كان في اعلى منك. طيب وكلهم ده لشمول الافراد كل عشان تشمل مين؟ ها الافراد. قال لك اجمعون. ام قال لك لان يمكن كلهم يسجدون، انما ده سجد الاول وده الثاني وده مش عارف الايه بتاع ده. اجمعون يعني حركه واحده، حركه ايه واحده. ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد ينصاع للامر والثاني ويستنى شويه ويتمكن، ما هو له اختيار. انما ده الايه؟ فسجد الملائكه كلهم اجمعون. الصوره ايه؟ الصوره كامله. طيب ادي واحد. بعدين لما جه يستثني، استثنى ابليس. هنا الوقفه بقى. الامر للملائكه واستثني ابليس من السجود، وليته استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع، يبقى كأن الأمر قد شمله. ولو لم يكن الأمر قد شمله ما كانش لو قل إلا إبليس، وإن كان حيقول إلا إبليس ما يعاقبوش. هذه مسألة أخذت جدل طويل بين العلماء، وكان من الواجب إن الجدل ده يحكم أمرين. الأمر الأول أن النص نص سيد الأحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت، وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة تانية. فإذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو اللي إيه، وتؤول الالتزام إلى ما يؤول إلى مين؟ إلى النص وإلى نقاء الآخرة إن شاء الله.